كيفاش باش تعاون الدوله معناها قديه من جيب ولا جيب كانوا يخدموا لباس عليهم وقعدوا ما عندها حتى طريقه الدوله باش تعاون الحقيقه اصلا هم يخموا كان في رواحهم. اهلا بكم. أكثر من 80% من الناس الذين يسكنون على سطح هذه الكرة الأرضية والذين أثرت فيهم الأزمة التي انجرت عن جائحة كورونا في العالم، أتحدث عن الأزمة الاقتصادية طبعاً، لم يعد لهم أمل كبير فيما يمكن أن تقدمه لهم الدول المختلفة التي يعيشون فيها بعد هذا النزيف الاقتصادي الحاد والذي أثر وما يزال يؤثر بشكل مباشر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى على صحتهم النفسية. فعدد الذين خسروا وظائفهم حول العالم منذ بداية انتشار فيروس كوفيد-19 إلى حد اليوم يفوق كل التصورات. هناك شركات كبرى حول العالم صيتها فات حدود البلدان التي قامت فيها وظهرت فيها لأول مرة، هي الأخرى تغلق أبوابها في وجه آلاف الموظفين الذين كانوا يعملون لديها. نتحدث اليوم عن نزيف اقتصادي يمثل كابوساً ونقطة عجز كبرى لأكبر رؤوس الأموال في العالم، وهذه المشكلة لا تخص فقط الاقتصادات الفقيرة في العالم بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ألمانيا، فرنسا وغيرها من أكبر القوى الاقتصادية في العالم تعاني من نفس هذه المشكلة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نقدم لكم مجموعة من الإحصائيات والأرقام وأسماء شركات لم تتخيلوا ليوم واحد مستمعين أنها يمكن هي الأخرى أن تغلق أبوابها جراء فيروس كورونا. سيكون لنا كذلك في حلقة اليوم 3 شهادات لثلاث شبان من تونس، أحدهم كان قد بدأ مشروع مركب ثقافي ولكنه أغلقه بعد فترة جراء الفيروس، وشابة أخرى متخصصة في المجال الطبي بالتحديد في طب الأسنان تبحث حالياً حتى عن فرصة لتشتغل كبائعة ملابس بعد خسارتها لوظيفتها، وشابة ثالثة لم تلبث أن وضعت قدمها هي الأخرى في عالم التجارة حتى أقدمت على إعدام فكرة مشروعها خاصة بعد 3 أشهر من انطلاقه بسبب الفيروس كذلك. تابعوا معنا إذن مستمعينا حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة حتى تتعرفوا أكثر على التداعيات المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا وكيف أهدر كل الجهود للنهوض بالاقتصادات المختلفة حول العالم وعجز أكبر الدول أمام هذه الأزمة التي حلت بالعالم منذ سنة تقريباً. ثمان وعشرون ألفاً هو عدد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت كبرى الشركات في العالم شركة ديزني عن التخلي عنها جراء فيروس كورونا، وذلك بسبب تراجع الطلب على أفلامها الكرتونية أو غيرها. ولتحليل هذا الرقم توصل الخبراء الاقتصاديون الذين تابعوا هذا العدد عن قريب إلى أن حوالي 67% من عمليات التسريح تشمل بالأساس الوظائف التي يعتمد فيها على دوام جزئي أو تدفع بالساعة أو وظائف الفريلانسرز تقريباً، وأما عن 33% الباقين فسيكونون من المدراء التنفيذيين والعاملين بأجر قار. هم الآخرون سيكونون ضحية هذا التسريح. جوش دامارو وهو المدير التنفيذي لديزني باركس إكسبيرينسز أند برودكتس قال بأنه في الأشهر الأخيرة اضطروا لإجراء عدد من التعديلات على الأعمال، وعلى الرغم كذلك من صعوبة هذا القرار المتخذ تعتقد الشركة بأن الخطوات التي يتم اتخاذها ستمكنهم من الخروج من الوضع الراهن، أي هذا الوضع الصعب الذي تعيشه الشركة جراء انتشار فيروس كورونا. قطاع آخر يعد من أهم وأكبر القطاعات التي تعرضت إلى أسوأ ما في تاريخها من تراجع اقتصادي وخسائر مادية بالجملة هو قطاع الطيران، ومئات الآلاف من الوظائف فيه معرضة للخطر، وذلك بعد أن خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA توقعاته لحركة المرور لعام 2020، والتي كانت قد تراجعت فعلاً بشكل ملحوظ جداً، خاصة مع خوف لانتشار فيروس كورونا أو الإصابة به إثر السفر من بلد إلى آخر، فلم يعد هناك أي بلد في مأمن من وجود الفيروس. فلنأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش العاملون في قطاع الطيران أزمة حادة جداً ومنقطعة النظير في تاريخ الطيران الأمريكي، وذلك بسبب عدم قدرة الكونغرس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق بشأن تقديم مجموعة من المساعدات لمساعدة هذا القطاع على مجابهة ما خلفته جائحة كورونا. ومؤخراً أعلنت اثنان من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية أنهما ستبدأان من يوم الخميس تسريح عشرات الآلاف من موظفيهما. American Airlines مثلاً قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها أنها ستنطلق في إجراء والبداية فيما سمته بالعملية الصعبة والمتمثلة بوضع 19,000 من موظفيها في حالة بطالة تقنية. والشركة الثانية وهي شركة يونايتد إيرلاينز قالت بأنها ستباشر نفس العملية، عملية تسريح 13,432 من موظفيها في القريب العاجل، وذلك نظراً لعدم قدرتها على تحمل نفقات الرواتب أكثر من هذا بسبب تدهور النشاط الاقتصادي لها. وإن كنا نسمع هذه الأيام عن شركات تنوي تسريح عدد كبير من موظفيها، خاصة أتحدث عن شركات الطيران، فإن هذا الأمر يبدو أقل إخافة من الشركات التي أغلقت أبوابها تماماً وسرحت كل موظفيها وقررت عدم مواصلة نشاطها الاقتصادي بالمرة. فشركة الطيران الإسلندية منخفضة التكلفة واو إير مثلاً توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها بعد 7 سنوات من النشاط الاقتصادي، وذلك إثر عجزها عن سداد رواتب موظفيها وكذلك سداد ديونها. وتعد واو إير ثالث شركة طيران أوروبية تتوقف عن العمل هذا العام بعد إغلاق شركتي جرمانيا وبريتش ميدلاند ريجونال في شهر فبراير الفارط. وقطاع الطيران ليس الوحيد المتضرر جراء انتشار جائحة كورونا في العالم، فتداعيات هذا الفيروس كان لها وقعاً خطيراً على قطاعات اقتصادية أخرى وشركات صغرى ومتوسطة على غرار أكبر الشركات في العالم. فإن كنت مثلاً من عشاق التسوق، بجولة صغيرة حول المتاجر المختلفة ستلاحظ بأنه على الأقل 30% من أشهر المتاجر حول العالم أغلقت أبوابها وقررت وضع حد لنشاطها لعدم إمكانيتها على تجاوز الآثار السلبية لفيروس كورونا عليها. ومن أشد الأرقام المفزعة التي سمعنا عنها في بداية هذه السنة تحديداً بعد انطلاق الموجة الأولى لفيروس كورونا وانتشاره في العالم، 47 مليون، وهو عدد الوظائف التي خسرها الأمريكيون في تلك الفترة، رقم قال الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيرتفع بنسبة 30% إن كانت هناك موجة ثانية لفيروس كورونا ستضرب العالم. وفعلاً فإن الأمريكيين ليسوا ببعيدين عن هذه التوقعات. أن تخسر وظيفتك أمر صعب جداً، خاصة في ظرفية مماثلة، حيث تصبح أهمية الراتب آخر الشهر جلية جداً والتأمين على الصحة أشد أهمية من أي شيء آخر. وملايين التجارب حول العالم من هذا القبيل تبين وأن تأمين العيش الكريم خاصة بعد خسارة الوظيفة أمر شبه مستحيل. Thank you. ديبلوم تاع بروتيز دونتير وكنت نخدم في لابوراتوار ديجا تاع بروتيز دونتير، مي ملي جات كورونا الحقيقه وقفنا كل شيء واللابوراتوار سكر خاطرو بريفي. لقينا مشكله من الاول في التعامل معناها مع الطب، خاطر نقصوا ولا تعقيم نهار بنهار وما عادش ماشي معناها الخدمه بالكده كما من الاول. وثاني حاجه نقص السلعه، خاطر معناش احنا بتبيعها في تونس دونك يدخلوا لنا من البلدين من برا ويجيوا للدار باش احنا نوصلوا معناها نشريوهم. غليت برشا معناها البرودويات، ما عادش عندنا دي بافيت لي غون كيف كيف، زايده كنا ناخذ معناها كما نقولوا في الباك ب 10000 ولا ب 35. الحقيقه معناها ولا خطر كبير علينا معناها حتى في الخدمه، واكيد معناها مولا المحل مش باش يساعدوا انه باش يخدم نهار بنهار وعباد قاعده تخدم عنده واللي برودوي غاليين نقص برشا في الخدمه. اللي كان هو باش يصوروا في شهري ولا يصوروا في جمعتي بتبيع معناها عنده برشا مستلزمات والعباد تخدم عنده اكسيتيرا. وزيد اختار علينا احنا معناها ما عندناش اللي بافيت الكافيين وما عندناش اللي جول كافيين، ويلزمنا برشا برشا برشا حاجات بحكم احنا في لابوراتوار بتاع بروتيز دونتير. الحقيقه وقفنا الخدمه وسكر اللابوراتوار وقعدنا بلاش خدمه بالحق معناها كصعيبه صعيبه صعيبه برشا. معناها عبد كان يخدم لابس عليه امور واضحه باغ اكزومبل، انا واحده من الناس معناها بعد خدمتي هذيك هي كيما نقولوا الدومين نتاعي معناها وليت اننا نهز في سيفي حتى معناها نحب نخدم فوندوز ولا نحب نخدم حتى معناها سكرتيره نتاع الطبيب ولا اي حاجه، حتى حد ما يقبلك يقولك البلاد واقفه عنا كورونا عنا برشا حاجات. يعني بين الكل تسكرت في وجهك من خدمتك اللي انت معناها امور كنت مريقله فيها وفرحان بها وكل شيء، وحتى كل ما دخلش الكثير دخل في القليل ما عايش بيه والحمد لله مستور. خدمه اخرى يعني باش تباني بها روحك يقولك لي سامحني ما نجمش ترا في البلاد وترا في المرض وترا في الكورونا كيفاش. ما تصوريش الدولة تعاون، كيفاش باش تعاون الدولة؟ اصلا هي دولة فقيرة ما عندهاش، كان جيت باش تعاون راهي وفرت لنا ترانسبور كي نمشي ونخدمو، ابسط شيء راهي وفرت لنا معناها برشا بلايص للصحة تمشي باش تعدي تقعد تصف بالثلاثة سوايع بالاربع سوايع. مرض الكورونا هاك ترا فيه ما عندهمش بلايص وين باش يحطوهم. كيفاش باش تعاون الدولة معناها قداه من جيب ولا جيب كانوا يخدموا لاباس عليهم وقعدوا. الحقيقة ما عنديش لي إجابة على خطر الدولة حالتها حليلة، سورتو بالجرام اللي قاعد صاير هنهارين وبالبركاجات وبالذبح وبطريقة التعنيف متاع العباد لبعضها، وما عندها حتى طريقة الدولة باش تعاون الحقيقة. اصلا هم يخموا كان في رواحهم. انا بالبريود الاولى متاع الكورونا وقتها في مارس سكرت الحانوت متاعي اللي هو مازلت كي يعني كيف شريته ما عندوش حتى 3 اشهر ولا 4 اشهر تسكر خاطر الكورونا وانا عندي بيبي والكل ما نجمش ريسكي ونخدم والكل مع الحجر الصحي الشامل هذاك. وقعدت في الدار، قعد راجلي يخدم هكا ساعات يمشي يخدم بشويه لين الحاجات يعني اللي فيه استغلينيهم في البريود هذيك باش نجمنا نعيشوا، خاطر عندنا كريم تاع الحانوت كريم دار كريم حانوت تاع راجلي والكل. التاثير نتاعها نفسانيا بون تقلقت شويه ما بوسكو حاجه لمصلحتي انا ومصلحه داري، قلت ميسالش مش زايده على العباد ونصبر وعادي. بون انا صبرت مولا الحانوت ما صبرش على الكري، كورونا والبلاد مسكره والعباد يعلم بها ربي كيفاش عايشه، وهو قالوا الكري قالوا الكري كل شهر، وانا سكرت هما سكروا يعني سكرنا شهرين انا سكرت 3 شهور. الشهر الاول عطيته الشهر الثاني عطيته الشهر الثالث قلت له لحظه يعني خلنا نتنفسوا شويه تو الراجل، قال لي كان مش باش تخلصني نبعث عند المنفذ خاطر عملها للكري الكل مش كان انا كهو. تلزيت وزيت خلصته الكل وهو مسكر هكيك وما في حتى شيء. الفلوس اللي كنت مجملتها باش نسلع بيها ونبدل بيها في السيزون والكل مشات فلوس كري، راس المال مشى. ستريس بالطبيعة متاع الدين تقعد ديما ستريسيها ولكريها ولكريها ورسمي الدولة قالت لك تو نعاون نعمل لكم مساعدات ودرا شنو انا ورقية الكل نخلص في القبادة نخلص في كل شيء وصبيت ورقية فمش منها لا المنحة متاع 200 لكن قروض متاع المساعدة يعني وبعد تخلص في عقلك. لقيت روحي نخلص في الكري وانا مش مستنفعة منه جملة، لا الدولة واقفة لا حد شيء، الدولة واقفة في حاجة تقولك القبادة خلص القبادة خلص السنسيس خلص ترشنو انت ماكش قاعد تدخل الحاجات هذوما يعني يعملوا الستريس ويقتلوا العبد. طوى ما عادش يهمني، وليت مسلمة يعني هانا الحانوت قاعد مسكر واني قاعدة نستنى في رحمة ربي، ان شاء الله ربي سهل فيما هو سعيد. بالنسبة للمعيشة طوى راجلي هو القاعد يخدم وهو الهز الشارج الكل متاع العائلة والمسؤولية والكل، الحمد لله ربك سبحانه رزقنا. اما بالنسبة للدولة ما عندها ما عملت لنا، بالنسبة لحاجة هذوما ولينا ممنين بربي، ما عادش ممنين لا بالدولة ولا ممنين بحد شيء يعني الحمد لله. الحل انك الحل باش تنجم تعاود تلقى خدمة في يعني، والكورونا ما زالت ما نعرفش، ما فماش حتى حل. الحل الوحيد كان يعملوا تولي كوميرس اون ليني، تولي تخدم ما نعرفش راه فيها لعبه الكل تخدم بار فيسبوك، ما عادش هذا باش تهز الريسك وتكري محل ولا تتحمل مسؤوليه كراي ومسؤوليه حاجات هذوك، خاطر ما فما حد فات الدوله باش تكري وباش تخدم والكل، تلقى روحك تخلص في الدولة تخرج ليس الدخل وفيكولي انتي صي زيرو يعني حكاية فارغة. ما عندك الحل الوحيد انك تخدم وحدك وصن ديكلاغاسيون صن حد شيئانو على الفيسبوك، تعمل جروب تخدم هكيك، تعمل كوميرس مهنة حرة وحدك زادة وما ديكلاري وما تقول حد شي، تخدم هكيك وكاو. إذن فإن الحل للبعض أصبح عن طريق فيسبوك، أي العمل في إطار مجموعات أو صفحات يتم إنشاؤها لتسويق البضائع المختلفة، وذلك في رغبة لتغيير الواقع المرير الذي ساهمت كورونا في جعله أصعب أكثر من ذي قبل. فعبر صفحات التواصل الاجتماعي هناك أشخاص قادرون ولو بشكل ضئيل على إنشاء نشاط اقتصادي يمكنهم من مجابهة المصاريف اليومية، ولكن ليس أكثر من ذلك. إذن فما يمكن أن نستنتجه هو أن جائحة كورونا قامت فعلاً بجعل الاقتصاد العالمي ينزف، فالأمر كما قلنا لا يخص الاقتصادات الفقيرة أو الدول النامية في العالم، بل كل الدول. كورونا أثرت على الأسعار، على الوظائف، على الرواتب، على التأمين الصحي وغيرها، لذلك فإن الشعوب حول العالم تعاني فعلاً جراء هذه الجائحة. من 50% من الشعب اللبناني صاروا عند خط الفقر وما دونه، الموت من كورونا، الموت على أبواب المستشفيات لأنه ما معنا مصاري ندفع للمستشفيات وما عنا تأمين صحي يعني بالقليل، الأقل المصاريف الاستشفائية لا تغطيها، ما في ضمان اجتماعي بيغطيها، لا مي، لا طبيبة، لا استشفاء، لا تعليم، لا فرص عمل. العملة خسرت 80% من قيمتها من سنة لهلأ. الأسعار بالسوق لأقل الاحتياجات الحياتية، يعني عم بحكي عن غذاء، مواد أساسية وطبية، كلها ارتفعت أسعارها من 6 أشهر لهلأ بحدود 40% أو 50%. إذا ما في طلب ما في عرض، إذا ما في عرض ما في طلب، ما هو شرطهم الأساسي الاستقرار والاستمرار. هلأ نيجي كل شيء بده يتوقف، اتفقلت لك إذا البيع وقف كل شيء وقف، المدفوعات وقفت، الاستهلاك بيتراجع، يعني ما بقى واحد يعمل شيء، خلص ما كل شيء تسكر. بالأيام العادية كنا 55 مليار دولار جي دي بي، صميهم على 365 نهار، لأنه حتى الأحد بدي أحسبه يعني، لأنه الأحد اللبناني بيشتغل نهار الأحد كل أيام بيشتغل 365، وعدي قديش عندنا جمعتين اضربيهم على أقل العشرة. في ظل هذه الظروف الصعبة جداً التي يعيشها المواطن حول العالم جراء خسارة الوظائف أو إغلاق شركات عمومية وخاصة، لم يكن من المتوقع بالمرة انتهاء نشاطها. الحكومات في مختلف بلدان العالم هي المسؤول الأول عن إيجاد الحلول، لأنه وحسب رأي الخبراء فإن جائحة كورونا لن تنتهي بعد فترة قصيرة. هناك من الخبراء خاصة الاقتصاديين منهم من توقع تواصل انتشار الفيروس حتى 3 أو 4 سنوات أخرى، خاصة في ظل عجز العلماء المتواصل لإيجاد لقاح ناجع وسريع لمجابهة هذا الفيروس. فإلى ما ستؤول الأمور وكيف سيكون المشهد الاقتصادي في الأسابيع القادمة؟ هل ستكون الحكومات المختلفة حول العالم، خاصة حكومات الدول النامية لأنها الأكثر تضرراً والأكثر هشاشة أمام فيروس كورونا؟ هل ستكون قادرة على إيجاد خطط ناجعة لمجابهة هذا العجز الاقتصادي الكبير؟ وما هي الحلول التي ستوفرها للأشخاص والمواطنين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة؟ ننتظر آراءكم مستمعينا وتعليقكم على حلقة اليوم وما جاء فيها حول الأضرار الاقتصادية الكبرى التي جعلت الكثير من أكبر الشركات حول العالم تضع حداً لنشاطها الاقتصادي. نشكر لكم متابعتكم لحلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة على راديو الآن. إلى اللقاء.